حدوث المسجد صلى الله عليه وسلم بمسجد فالدليل على صالح رواية صحابية من الخيار عن سليمان بن سعيد سليمان بن رشيد أو بن سعيد قال كتبته إليه سليمان بن رشيد كتبت إليه إلى من؟ إلى زيد بن عامر إلى باكر يستفاد من كلام من رواية عن زيارة أن يكتب إلى الإمام كتب إلى الإمام إني قلت في جمعة حسب من القول في جمعة الليل لكن من ظن الشهر حدث من الفوز وأسأل إلى كفري بعدا بعد وصول إلى كفري مسحت كفة الخرقة بعد نسيت أن أغسل أرض الكفة بعد بعد تمسحت بالذهن ومسحت بوجهي ومسحت بكفي ومسحت برأسي بعد تودعت بهذا اليد مثل الجسد تودعت تفوت الماء بكفي النجيس رأيت النجاس والقليل الصادق ما كان هناك بحث ما كان هناك بحث تتوسط في بيتي في الصحراء هناك ماء قليل بعد بدأت بكفي كفي النجيس بس بعد ما توزعته بعد ما صليته جهلا صليته بعد الصلاة انكشف أن يدي كانت نجسا يد النجسة إذا غسل بماء الوضوء ماء الوضوء يصير نجسا بعد نجاسة ماء الوضوء الوضوء صحيح أنه باطل لكن الإمام قال له الجواب كتب إلى الإلهي أجاب الإمام أن إنه كتب لك في الوقت أن وجوب عليك يجب عليك إعادة الصلاة في الوقت ولا يجب عليك قضاء في خارج الوقت يعني في الوقت إذا انكشف علمت بأن يدك نجسون فلو توزعت بهذا اليد فصليت بعد وقت باقية قال الإمام يجب إعادة الصلاة أما إذا خرج الوقت بعد خروج الوقت انشفت لنجاسة اليد مثلا قال ذلك لا يجب الخطا ما هو الدليل؟ من هذا الاسم من جواب الإمام يستفاد أن وجوء هذا الشخص بهذا الماء وجوء صحيح وجوء ليس باطلا فقط إعادة الصلاة من جهة نجاسة يا يدنجسكم فالصاحبة الفئر إذا أتحل الإنسان بيد النجس ببدن النجس أو بثوب أو بثوب النجس بسنتي بثوب النجس أو بسنتي ببدن النجس لكن مع عدم الانتفاق لم مع الشعب في سورة عين الانتفاق بعد أداء الصلاة التفت أن ثوبه نجس عند الله لكن نسي أو مثلا كان جاهلا بالنجاسة جهلا صلى جهلا كان بدنه أو ثوبه كان نجسا وهذا الشخص لم يلتفت إلى النجاسة صلى مع ثوب نجس بدون الالتفات أما بعد تمامية الصلاة التفت أن كان بدنه أو ثوبه كان نجسا هنا بعد احتفاظ بنا الرقاء وقد أكثر فقراء أنه يجب عليه إعادة الصلاة لماذا؟ يجب لأنه صلى مع بدل النجس صلى مع الثوب النجس ليس الصلاة مع بدل النجس والثوب النجس باطل فيجب عليه إعادة إذا كان وقت الصلاة باقية أما إذا مدى الوقت بعد مضي الوقت بعد تمامية الوقت التفت أنه صلى مع النجاسة قال الإمام لا يجب عليه لا يجب عليه هذا هو حكم النجاسة الخبثية فالإنسان بدون الالتفات إذا صلى مع النجاسة الخبثية إذا كان الوقت باقية يجب عليه الإعادة أما إذا مدى الوقت وإذا انقضى الوقت بعد تمامية الوقت لا يجب عليه الخائف من عمل الصلاة هذا خذ من جسد. أما إمام قال يجب أن أعاد الكلمة. أما إذا قال الإنسان بعد صلى بدون الاتفاق صلى مع بطلان الوضوء بلا وضوء أو صلى بلا غسل بعد التفت أنه صلى ولم يكن متردعا يا صلى وكان وضوءه باطلا التفت الرعب هنا حكم من بعرف من كان محدثا سواء كان محدثا بحدث الأسفار أو محدثا بحدث الأكبر لكن صلى مع حدث الأصغر ومع حدث الأكبر صلى بدون الالتفات صلى بعد تمامية الصلاة التفت أنه كان محدثا بحدث الأكبر إن نزوه كان باطلا إذا كان نزوه باطل فهو باطل على محدثا بل ناقصه هو إعادة الصلاة في الوقت إذا كان الوقت والقضاء في خارج لأنه في الصلاة تهارت شرطاً تهارت شرطاً واقعياً في الواقع لم يحصل صلاة مع التهارة فإذا كان الفقه واقعياً يجب إعادة الرق وقضاء في خارج الرق هذا حكم من صلى بدون الالتفات بدون التوجه صلى مع الحدث بدون الوضوء أو مع إطلاق الوضوء يجب عليه الإعادة في الرق والقضاء في خارج لكن في هذه المسألة قال الإمام يجب الإعادة في الوقت لأن يصلى مع بدن نجس طرف نجس أما لا يجب عليه القضاء في خارج الوقت فليستفاد من هذا الجواب الإمام أن وضوء هذا الشخص كان صحيحا وضوء كان صحيح الوضوء إذا كان باطلا يجب عليه الإعادة في الوقت قضاء في خارج الوقت الإمام قال لا يجب القضاء فالوضوء كان صحيحا إذا كان الوضوء صحيحا لكي لا يجوز صحيحا لأن الماء كان ماء ماء طاهر توزع بماء طاهر من كيف توزع بماء طاهر مع أنه ماء طاهر حين استعمال الوضوء بل يلاقي مع هذا الماء ماء الوضوء يلاقي مع الكف النجس لاقى مع الكف النجس فقاعدة أن المتنجس لا يكون منجسا يجمع يد متنجس لكن حين الوضوء ماء الوضوء لا قام مع اليد لكن الماء لا يصير متنجسا والا اذا صار الماء يصير نجسا يجب عليه احاطه الصلاه والقضاء خارج هذا الروايه من علي بن معدي روى عن سليمان بن رشيد هذا واضح ظاهرا بان المتنجس لا يكون منجسا فس ما يد نجس لكن ما الوضوء كان طاهرا مع انه لا قمعا مجيدا فس ما يشترط في مواد الوضوء لابد ان يكون طاهرا مواد الوضوء كف فهو كان منجسا اما ما الوضوء لا يجب اعادته صلى مع النجس مع خط النجس مع بدن النجس صلى بدنهم يجب ان يكفوا اعضاء بدن اعضاء الوضوء لكف قال النجس لذا يجب الاعاده اما وضوء طاهر ما بماء طاهر صلى له وضوء صحيحا فليس بطلانه من جهه الاطلال الصلاه اعاده ليس من جهه حجران الوضوء من جهه نجاسه البدن والحول هذا دليل ثاني لصاحب التعليم قائلين بأن يقول أن المتنجس لا يكون منجس فالحاضر الرواية من حيث السنة هو علي بن مهدي هو رجل معروف ومشهور لا إشكال في سنده وأما من حيث الدلالة أيضا واضحة بأن المتنجس لا يكون منجسا هذا الرواية يريد رواية الصلاة ويريد الصلاة لأنه صلى مع بدن النجس بعدين النجس اللي كفه جاء في رواية عدل الفاس بسبب الإعادة سبب إن ما صلى مع النجس بدن النجس نجاسة الخبثية أما لا مع دخلان وجود الزعيم إذا كان الوجود باطلا لابد من الخطوات الخارجة. ما جاء بوجود سليم ولا حدث وناس المجلس الصور هذا هذا الرواية وفي حمل كيف في همان المطر هذا المطر من جواب الإمام كان الإمام قاعد الصلاة في الراحة ولا يجب القضاء في خارج الراحة أما صلاة الراحة لماذا يجب الحضر لهم صلى مع خلف الميت أما لا يجب القضاء في خارج الراحة لماذا لا يجب القضاء لأن النجاسة إذا كان الإنسان نجاسة في الراحة يجب العادة أما بعد مجيء الراحة لا يجب القضاء أما مع الوجود إذا كان مع بطلان الوجود يجب القضاء في الخارج ويجب العادة في لكن هذه الروايات لا يجوز التمسك بها الروايات أيضا كما أن الروايات الصالحة الواصلة هذا أيضا ليس لأن الروايات رواية مجمعة الكل ما قال سألته كتبت إلي من يكبر روايات المجمعة سبق في علم الرجال أن الروايات المجمعة ليست قال علي بن مهديار قال كتب قال علي بن مهديار كتب سليمان بن رشيد كتب إليه ليس رواية مزمنة إليه من زميل إليه يرجع إلى من إلى إمام باقر إمام الصادق أو إلى رجل الدين الحائل من فقيه أو حرصيه فالروايات المزمنة ثبتت في محله أن الروايات المزمنة ليس بحجة إلا من إلا إذا كانت هذه الروايات المزمنة من أشخاص نعلم من الخارج نعلم من الدليل من الخارج أنه لا يروي إلا عن المعصوم مثل محمد بن مسلم مثل زرارة هل زرارة ومحمد بن مسلم يروي عن غير الإمام؟ زرارة ومحمد بن مسلم وهكذا علي بن مهديار زرارة ومحمد بن مسلم وكذا علي بن مهديار وجماعة أخرى من القبل من الرواة فهذه الجماعة ثبت أنه في التجربة أو ثبت أنه لم ينقل الرواية إلا إذا سمع عنه يعني لم يجي إلا عنه هذا فالروايات المزمرة ليس بحجة إلا أن يروى من قبل الزرارة أو من قبل محمد بن مسلم أو بعض الأشخاص الأخرى ثبت في علم الرجال هذه الأشخاص إذا قال روى رواية المزمرة قال محمد بن مسلم إذا قال سمعت منه أو قال قلت له كتبت إليه أو زرارة يقول نعم رواية من مراسوها حجة أما من غير الزرارة أو غير محمد بن مسلم أو غير علي بن مهديان باقي الرواة يعني قال يروي رواية عن المعصوم يروي رواية عن ليس رواية من المراسوم إلا من قبل هذه الأشخاص معين يعني. من باقي أشخاص لا يكون رواياته حجة علي بن مهديار لم ينقل رواية ما قال علي بن مهديار قال سليمان بن رشيد علي بن مهديار قال علي بن مهديار إن كتب سليمان بن رشيد كتب إليه فرواية ما قال رواية منه هو سليمان بن رشيد هل سليمان بن بشير رؤي إذا كان روايته مجملة قوله حجة هو لا ينقل إلا عن الإمام؟ أصلاً زرارة بعد الفقهاء يقول ذلك سليمان بن بشير هو رجل غير معروف لا نعرفه أبداً هل هو من الشيعة أو هو من السنة أو هو الشوق ما لا نعرفه أبداً لا بالعبال فقد اسمه سليمان بن رشيد أو من أي جماعة هو عادل أو هو فاسق أو هو شيعي إمامي أو غير إمامي أو ينقل على الإمام أو ينقل من لا هذا رجل غير مسؤول حتى بعد الفقراء دعا أني لا نعرفه أبدا فهذا الرجل إذا نقل وكان روايته مزمرة سجدهم ليس هذا سليمان بن رشيد من هذا الشخص يمكن هذا الشخص يكون من بعد من علماء أهل السنة جماعة هذا الرجل يمكن نقله بعد كتب إلى شخص هو غالب وسأل عن فصائل. قال الفصائل هو سليمان بن رشيد. ليس فصائل عن الإمام علي بن مهدي، هو فصائل عن الإمام. فصائل هو سليمان بن رشيد. معلم لا معنى من سليمان بن رشيد منه. هو سأل عن الإمام أو سأل من غير الإمام، يمكن سأل من أهل من علماء أهل العامة، من يجيب عام شخص من علماء، يمكن كان من أهل السنة والجماعة، حتى على شخص آخر كان من مطابقا لمذهبه. هذا غير معروف في الروايات من الزراعي سليت بحجة فتمسك لها وغير الرواية حيث لكن نقول علي بن مهدي قال كتب هذا الشخص إليه، لكن علي بن مهدي يمكن أن يكون بل هو ذن علي بن مهدي أو إطمأن حسب اللي هو الإطمئنان أو حسب اللي هو ذن لتاريخ خاص أن هذا الشخص بعض الأشخاص يعرف شبيهه ومشكل آخر لا يعرف. يمكن علي بن مهدي ذن أو حسن له الذن أو حسن له الإطمئنان بأن سليمان بن رشيد لا يلي إلا عن الإمام. هذا لذا الرضا عن سليمان بن رشيد علي بن مهدي حسن له الذن وحسن له اليقين بل إطمئنان بأن سليمان بن رشيد لم ينقل من تاريخ الخاص إلا من عن الإمام عليه السلام. أنا هذا الزنا حجة لنفس سليمان بعد علي بن مهدي، أما ليس قوله حجة لباطل وباطل بس هذا أيضا وجوده كالعدم. فبناء على هذا جميع الروايات في حوالي نقلت في هذه الأيام جميع هذه الروايات أن المتنجس لا يكون منجسا، أول هذا الروايات مخالف للروايات المتواترة. قلت هناك روايات متواترة جدا توصل إلى حد التواتر بأن المتنجس كما أن النجس منجس متنجس أيضا منجس. البول إذا وقع في الماء البول منجس، الماء بتجوه متنجس، فالماء المتنجس في البول إذا وقع في ماء آخر لم يتنجس. أو الثوب إذا تنجس بالبول، ثوب إذا تنجس بالبول هذا الثوب المتنجس بالبول بلاقه مع الثوب الآخر مع الإمامة أيضا مع الرطوبة إذا كان مع يتنجس. فهذا روايات وصلت إلى حد التواتر، رواية إذا وصلت إلى حد التواتر معلوم مفيد لليقين. هذه الروايات المتنجس لا يكون منجسا تقريبا قائمة هذا الخلق قاشاني. هذه الروايات مخالفة لروايات المتواترة. إذا كان هناك روايات متنجسة لحد التواتر كان مخالفة لروايات المتواترة هل يجب أن عمل هذه الروايات؟ لا يجب أن يستدل عليه معلوم قليل الله. أولا هذه الروايات المتنجسة لا ينجسا، بل هذه الروايات لم تكن بلا حد التواتر مخالف لأفكار المتواتر. وثانيا هذا مخالف للإجماع، للإجماع عند الشيعة أن المتنجس نجس. هذا الرواية مخالف للإجماع، بل مخالف للإجماع المسلمين، ليس مخالف فقط لإجماع الشيعة فقط، للإجماع المسلمين، بل جميع المسلمين يقولون المتنجس نجس. هذا مخالف للإجماع. بل ادعى بعض بل هذا مخالف للسنة، يعني كأنه ضروري عند الشيعة وعند المسلمين أن المتنجس منجس. فهذا الروايات خلاف. بعد يقول بعد أعوذ بالله من هذه الأقوال، من قول صاحب الشعر فاشاني أعوذ بالله من هذا القول. وعلى الفقه والفقهاء الكرام على الفقه وال بعد ما يقول إذا فعلت عند طالب العلم إذا أعطيت معصية السلام على الإسلام، السلام على الفقه والفقهاء. هذه الروايات حتى ويكون مخالفا للذنبات ويكون مخالفا للإجماع الشيعة بل مخالفا لإجماع المسلمين ويكون هذا الرواية مخالفا لأخبار متواترة. فعمل هذه الروايات المتنجس لا يكون منجسا بل يكون خروج من المذهب. بل بعض الفقهاء قال يكون خروج من الدين مخالفا للضرورات فذلك يمكن الاعتماد بهذه الروايات. فالحق مع المشهور حق مع المشهور كل متنجس منجس كما ان النجس منجس المتنجس ايضا منجس. فلا يجوز الاعتماد بهذه الروايات. بقي هناك بعض الروايات الاخرى ايضا كان المتنجس لا يكون منجسا لكن هذا بلا فائده. قائل بهذا القول لم يكن إلا فاشوني هو بعد وطبع كده في المعتبر شخص العلامة معتبر شخص العلامة العلامة هم قال في المعتبر في المتنجي شور ويكون منجسا. هذا قول شخص ناظر مخالف للإجماع مخالف للتراثور مخالف للتنويلات بل خروج من الدين بل أعوذ بالله من هذا